أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بباب النكاح من المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، وقد وصلنا فيه إلى قول الشيخ: ولا يخطب أحد على خطبة أخيه، أي المركون إليه من جانب المخطوبة، ولو لم يقدر صداق فالحرمة، ولو لم يقدر صداق، يعني أن الخاطب إذا تقدم إلى المخطوبة ورضيت به، وجاء خاطب آخر وخطبها، فهذا حرام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث الصحيحين: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له. يعني تقدم خاطب ورضيت به المخطوبة، فتنازل لأخيه المسلم وقال: تقدم أنت، يبقى أذن له، لكن إذا لم يأذن له فلا يجوز أن يخطب على خطبته، لأن هذا يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين. وكذلك في البيع: ولا يسوم على سومه، يعني لا يبيع فوق بيعه، بمعنى أنه إذا رضي البائع بالثمن فلا يجوز لأحد أن يزيد على المشتري الأول في الثمن ليأخذ السلعة، لأن هذا أيضا يؤدي إلى الشحناء والبغضاء والخصام بين المسلمين. حتى ولو لم يقدر الخاطب صداقا، لأن الخطبة وعد بالزواج وليست زواجا، الخطبة وعد فقط، ولا ترتب عليها أي شيء من ناحية الفسخ، يعني إذا فسخت لا عدة مثلا ولا صداق ولا شيء، إنما هو إن كان هناك هدايا. فعندنا مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، إذا كان الرجوع من ناحية الخاطب يترك لها ما أعطاها، وإن كان الرجوع منها ردت عليه ما أعطاها، إلا المأكول والمشروب والملبوس. هذا رأي الإيه الإمام مالك والذي عليه الفتوى. يعني خطب واحدة وخطب الثانية؟ يعني هو خطب واحدة وشاف واحدة هيسيب دي رقم الثانية، يتفرق على الحرمة بتاعت الثانية؟ لا طبعا، لا تنطبق عليه. يعني إذا ترك الخطبة يبقى عليه أن يترك الهدايا ويذهب حيث شاء. لا لا، لا ينطبق عليه الحرمة، لأن ليست خطبة على خطبة. يعني لو الثانية مخطوبة. نعم؟ لو الثانية مخطوبة. لا، لو الثانية مخطوبة حرام طبعا. لو الثانية، لكن هو خطب واحدة ثم عدل عنها إلى واحدة أخرى فلا شيء عليه، لأن الخطبة وعد بالزواج فقط، إنما هي وعد فقط. فإن أراد أن يترك فليترك الهدايا التي أعطاها لها ويذهب حيث شاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له, إلا أن يأذن له, يعني بعد أن رضيت المخطوبة مثلا به أذن لأخيه المسلم أن يدخل مكانه لأنه عادل عن الخطبة, وإلا كيف يأذن له إلا إذا عادل عن الخطبة, لأنه لو أراد أن يتمم ما أذن لأخيه المسلم أن يتقدم. طبعا هناك يعني رأيان فيما إذا خطب أحد على خطبة أخيه المسلم, يعني ما الحكم إذا خطب على خطبة أخيه ثم عقد الزواج ودخل؟ هنا عندنا الرأي, هنا الشيخ قال ولو لم يقدر صدق وفسخ نكاح الثاني إن لم يدخل حيث استمر الركون, يعني ما زالت البنت راضية بالأول وجاء الثاني وخطبها وعقد عليها, فهنا طبعا إيه يفسخ عقد الثاني, يفسخ عقد الثاني ما دام المخطوبة راضية بالأول, لكن هو خطبها وتعدى على أخيه وعقد ودخل, فهنا عندنا رأي بيقول إنه يفسخ العقد الثاني, هذا يفسخ العقد الثاني. قال ولم يحكم غير مالكي, يعني رفع الأمر إلى القاضي, فحكم غير قاضي غير مالكي, حكم بإيه؟ بصحة العقد الثاني, عقد الرجل الذي خطب على خطبة أخيه وعقد ودخل. قال وإلا لم يفسخ, يعني إذا حكم قاض غير مالكي بصحة الزواج الثاني, يعني صحة الخطبة والنكاح الثاني, يبقى لا يفسخ العقد, لكن القاضي المالكي هيحكم بالفسخ, فسخ العقد الثاني. هذا رأي. وفي رأي ثاني عندنا المالكي برضو لم يذكره الشيخ بأنه يصح العقد مع الحرمة, لحرمة التعدي على أخيه المسلم والخطبة على خطبته, مع الاسم, لأن الخطبة شيء والعقد والدخول شيء ثاني. ولا يسوم على سومه, على سوم أخيه إذا ركن البائع لمن سام وتقارب معه, يعني رضي البائع للمشتري الأول, يعني زي ما يقول إيه أعطاه القبول وقال أعطيتك السلعة, فجاء واحد عادي وزاد على الثمن وأخذ السلعة, هذا حرام قطعا. لا, ما أهم شيء الصيغة, الرضا, الرضا يقول إيه ركن, ده مجرد الرضا بس, إذا ركن البائع يعني ركن للمشتري الذي اشترى وقال رضيت أخذها بألف, ما يجيش واحد يقول أخذها بألف ومائة أو ألف وخمسين, هذا حرام. لا لا, هذا حرام إلا إذا كان هناك شرط يعمل به, قال له مثلا إن لم تأتني في خلال عشرة أيام بالعربون أو بنصف الثمن أو بالثمن فأنت في حل, فمضت المدة ولم يأتي بالعربون يبقى هو في حل خلاص, لكن هنا الحرمة في إيه؟ في أنه زاد عليه فعدل عن الأول وأعطى الثاني, وده الحرام, هذا هو الحرام. ولذلك إيه قال إذا ركن البائع لمن ساومه, يعني المساومة اللي هي إيه المفاصلة يعني, وتقارب معه بأن يشترط عليه الوزن, بأن يقول البائع لا أخذ الدينار إلا بوزن, الدنانير زمان كانت من الذهب يعني, فكانوا أحيانا يعني يشترونها من غير وزن وأحيانا يشترونها بوزن, لأنه في دنانير كانت تنقص مع كثرة التعامل تنقص, وكان أحيانا زمان بيعملوا إيه يبردوا الذهب والفضة عند مبرد كده يمشي عليه يعمل تراب, تراب من الفضة وتراب من الذهب, وده كان في اهل مدين، والى مدين اخاهم شعيبا، هم اللي كانوا فيهم هذا، ينقصوا المكيال والميزان فيبرد العملة. طبعا لما يبرد كل دينار وكل درهم يكوم تراب من الذهب وتراب من الفضة، يجيب فلوس كتير، وفي نفس الوقت نقص وزن الدينار ونقص وزن الدرهم، لأن ده بوزن، بأن يقول البائع لا أخذ الدينار إلا بوزن، ويتبرأ له الآخر من العيوب، يقول له أنا بريء من العيوب، بأن يقول المشتري إني إذا وجدت عيبا أرد المبيع ولا أرضى به، ده يسموه العلماء يعني خيار العيب، يعني يقول له إذا ظهر فيها عيب رددتها عليك السلعة. ولا فرق في هذا الاشتراط والتبري بأن يكون حقيقة، يعني كلام بين البائع والمشتري كما صورنا، أو حكما بأن يكون الشأن ذلك، يعني العرف هكذا، يعني العرف أنه إذا وجدت مثلا السلعة ناقصة في الوزن أو ناقصة في الوصف ترد، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني هناك عرف يعمل به، هناك شرط يعمل به، المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولا يخفى ذلك، لا يخفى أن ذلك لا يستلزم معرفة الثمن قياسا على ما تقدم في النكاح. لا، يعني لا يشترط في السوم معرفة الثمن، ولا يشترط في الخطبة معرفة الصداق، المهم أن هو يعرف أنه رضي بالخطبة، المرأة أو الولي أو البائع عرف أنه المشتري الثاني عرف أنه رضي بالمشتري الأول، سواء عرف بالثمن أو لم يعرف لا يجوز له، ما دام عرف الرضا يبقى لا يجوز له أن يخطب، أن يخطب أو أن يسوم ويزود، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، سواء عرف الصداق أو لا، سواء عرف الثمن في السلعة أو لا، معرفة الثمن مش مشكلة، يعني هو زود من غير معرفة، يعني هو دخل على السلعة وقال أنا أخذها بألف ومائة، ما يعرفش الأول يعني اشترى بألف أو أكثر أو أقل، إنما هو جت معاه هكذا، يعني زاد من غير علم، برضو حرام، لأنه نفس الشراء بعد معرفة الرضا من البائع للأول حرام، سواء عرف الثمن أو لا. لا، ما هو البيع إما إما إما على المزاد، يقول من يزيد السلعة يعرضها ويقول من يزيد، يا إما على بيع المساومة اللي هو المفاصلة، يعني هذا يقول بعشرين والثاني يقول بخمسة وعشرين، وآخر حاجة يقول خلاص أعطيتها، ده بيع المزاد، هذا بيع المزاد، وهناك بيع المساومة اللي هي المفاصلة، وبيع المرابحة اللي هو معرفة الأصل، أصل الثمن ويزيد الربح، يعني اشتريتها بمائة وأبيعها بمائة وعشرين، وبيع الاستئمان، بيع الاستئمان يعني واحد يقول له السلعة دي بكام، بعشرة، يقول له هذا العشرة، دي أنواع أنواع البيع الشرعية. لكن ما دام رضي لواحد بثمن يبقى لا يجوز له أن يطلب زيادة أخرى، خلاص خلاص، ليه؟ لأنه يعني البيع حتى ولو عن طريق الهزل هو جد، حديث أبي داود والترمذي وابن حبان حديث صحيح، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، من ضمن النكاح والبيع والإيه والرجعة، النكاح والبيع والرجعة. نعم، ايوه، هو الحديث فيه روايات كثيره، فيه روايات كثيره، وفي رواية طلاق برضو في أي النكاح والطلاق ولا يعني حوالي خمسة أشياء يعني فيها إيه الجد جد والهزل جد فيها. ثم قال الشيخ ولا يجوز نكاح الشغار وبكسر الشين وهو على ثلاثة أقسام: صريح الشغار ووجهه ومركب منهما. واقتصر المصنف الشيخ على الأول مشيرا إليه بقوله وهو البضع بالبضع أو البضع بالبضع يعني الفرج بالفرج، مثل أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو أمته أو نحو ذلك لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته أو أمته أو أخته أو نحوها، وليس بينهما صداق، يعني نسميه احنا في العرف المبادلة، يعني يقول زوجني بنتك على أن أزوجك ابنتي وليس بيننا شيء، كان موجودا في الجاهلية يسموه البضع بالبضع، يعني واحدة قبل واحدة، زوجني أختك على أن أزوج أختي، زوجني ابنتك على أن أزوجك ابني، زوجني أمتك على أن أزوجك أمتي، ولا صداقة بيننا. هذا كان موجود في الجاهلية فنهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهو البضع بالبضع، مثل أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، أي إن المنع فيه إذا وقع على شرط أن ينكحه، يعني يقول له إيه إن لم تزوجني لم أزوجك. وده من ضمن يعني اهتمام الإسلام برفعة شأن المرأة ولم يجعلها كالسلعة أو كمبادلة السلع، لا. أما لو وقع على وجه المكافأة كما لو زوجه ابنته أو أخته فكافأه الآخر بمثل ذلك من غير أن يفهم توقف أحدهما على الآخر لكان هذا جائزا، يعني من باب الايه المكافأة، يعني فلان تزوج بنت فلان أو أخته ثم طلب الآخر أن يزوجه بنته أو أخته فأعطى من غير توقف، من غير توقف أحدهما ايه، ده اسمه ايه صريح الشغار، صريح الشغار، هذا هو الذي ذكره الشيخ. أما وجه الشغار قال إيه؟ أن يقول له زوجني ابنتك بمئة مثلا صداق، يعني على أن زوجك ابنتي بمئة أو فوقها أو دونها، يعني مئة أو عشرة أو مئة أو تسعين، بحيث تتوقف إحداهم على الأخرى، هو موضوع التبادل، يعني دي صورة تانية، أهو الصداق موجود لكن ده اسمه إيه وجه الشغار، لكن هذا أيضا ممنوع لأنه يعني علشان قصة المبادلة، قصة المبادلة. قال وحكمه الفسخ قبل الدخول، يعني إذا اطلع عليه الحاكم يحكم بالإيه بالفسخ قبل الدخول، ولا شيء لها، يعني لا شيء للمرأة قبل الدخول، يعني خلاص إنها نفسخ هذا العقد لأنه باطل، فالباطل لا يترتب عليه شيء. أما إذا دخل على هذا، يعني كل واحد زوج الثاني، الأول زوج الثاني والثاني زوج الأول بمئة مثلا صداق مئة، يبقى هنا لها إيه المسمى أو الأكثر من المسمى وصداق المثل، الأكثر من المسمى علشان نخرج برضو من الإيه من الشغار، يعني الزواج يثبت لأنه فيه صداق، لكن هندي المرأة هي واخدة مئة نديها إيه 120. يعني صح يثبت الزواج. هو صح ليه؟ لا مش يعني مبادلة مع الصداق. مبادلة مع الصداق لأن الظروف قد تلزم هذه الحالة. واحد عنده وعد وأرضين من التزوج. نعم بس بشرط أن تكون بس الإقدام عليه لا يجوز. الإقدام عليه لا يجوز. الإقدام على الشغار نفسه والمبادلة لا تجوز. ولذلك إذا اطلعنا عليه قبل الدخول فسخناه وإذا اطلعنا عليه بعد الدخول ما دام فيه صداق يثبت. لكن معاملة بنقيض المقصود نعطي المرأة أكثر من إيه؟ من الصداق الذي سماه من المئة وأكثر من الصداق المثلي كمان. يعني لو مثلها بيأخذ 200 درهم يبقى هنديها 220. هو الزواج وقع على 100 وصداق مثلها 200 يبقى نعطيها 220 بعد العقد بعد الدخول أقصد بعد الدخول يثبت. لكن معاملة بنقيض المقصود عشان نخرج من الشغار يبقى هندي المرأة أكثر من صداق المثل ومن المسمى إعزازا له. قال أما المركب منهما المركب من الايه من الشغار أن يسمي لواحدة دون الأخرى ولزوجني بنتك بمئة على أن زوجك بنتي بلا شيء. ده مركب من الاثنين يعني واحدة لها صداق واحدة ليس لها ايه صداق. قال وحكمه أن المسمى لا تعطى حكم وجه الشغار. أن المسمى لها تعطى حكم وجه الشغار فهو يفسخ برضو قبل الدخول ولا شيء لها. وبعد الدخول هنعطيها أكثر من المسمى وصداق المثل. يعني المسمى 100 وصداق مثلها 200 يبقى هنعطيها 250. أما التي لم يسمى لها يبقى هيفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده لأن ده وقع من غير صداق. يعني هنفسخ بعد الدخول ونديها صداق المثل. قال ولكن الولد يلحق به ويدرأ الحد. يدرأ لأنه نكاح بشبهة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات. هذا نكاح بشبهة. ولا يجوز نكاح المتعة من الأنكحة الفاسدة نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل. يعني يتزوج المرأة على أسبوع أو شهر أو شهرين أو يوم أو يومين. قال سمي بذلك لانتفاعه هو المتعة لانتفاع الزوج لانتفاعه بقضاء شهوته وهي انتفعت بما أعطاه لها من الإيه من المال. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن إيه بالمعروف. وهناك قال فريضة الفريضة من الله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ما هو النكاح عقد لحل تمتع بأنثى. أي طبعا أيوه ما هي شوف كلمة فريضة من الله في الآية الأولى والثانية قال بالمعروف. طب لماذا يصار أنه كان حلالا في صدره؟ ما لسه هنتكلم هذا الوقت هنوفيه إن شاء الله. هو سمي عليه متعة علشان الانتفاع الجانبين انتفاع الرجل بقضاء شهوته وانتفاع هي بما أخذت من المال أو لأن الغرض منه مجرد المتعة والنفع. وأصل النكاح على التأبيد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمدة تنافي المودة والرحمة والسكن. ده كل يوم ممكن يتزوج واحدة، يبقى أين السكن وأين المودة وأين الرحمة؟ مفيش. قال لأن النكاح مقصود منهم إيه؟ التوالد. والذين يقولون إيه؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين. فطبعا نكاح المتعة لا يقصد منه التوالد، وإنما يقصد منه التمتع فقط وقضاء الشهوات. وصفة نكاح المتعة أن يصرح الرجل بذكر الأجل في صلب العقد، بمعنى يقول له للولي، ولي الزوجة، زوجني بنتك لمدة سنة أو لمدة شهر. هذا نص في العقد على المتعة، على المدة، هذا يبطله بذكر الأجل في صلب العقد. أو لم يصرح لكن يعلمها هي أو وليها بأنه يفارق بعد مدة يعينها من الزمن، يعني إما باتفاق مسبق وإما في صلب العقد، إما أن يتفق معها ومع وليها على أنها تتزوج لمدة شهر أو سنة ولا يذكران ذلك في العقد، أو يذكر ذلك في صيغة العقد، يقول له زوجني بنتك لمدة شهر أو سنة، والآخر يقول قبلت أو زوجتك على ذلك، كلاهما إيه؟ باطل. قال فإن لم يعلمها بذلك القصد، وإن فهمته منه فلا ضرر، إذ لا يسمى نكاح متعة في عرف الشرع. يعني واحد تزوج امرأة وفي نيته أنه يبقى معها شهرا أو شهرين أو ستة أشهر أو سنة، ولم يعلمها ولم يذكر ذلك في العقد هو والولي، ولم يعلمها بذلك، ففي عرف الشرع هذا نكاح صحيح. وهذا ينفع المغتربين الذين يعني المبعوثين في الدول 5 سنين و4 سنين و10 سنين، يعني ممكن يتزوج امرأة وإن أضمر في نفسه أنه يفارقها بعد مدة البعثة، هو لا يعلم المدة 4 سنين 5 سنين 10 سنين، لكن هي ووليها لا يعلمان بما أضمر إيه في نفسه، فهذا شرعا جائز ولا شيء فيه. لا مش تدليس، لا مش تدليس، ولو جاء بولد، لا لا هذا ليس تدليسا، لو جاء بولد ما هو يلحق به برضه، هو النكاح صحيح. اصل ايه اللي يفسد العقد؟ ذكر الاجل، ذكر ايه؟ الاجل. لكن الاضمار في النفس ده شيء لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، لكن هو ممكن يعني ما يبقاش مشروط، اصلا ما فيش شرط هنا، ليس هناك شرط، وانما هو اضمار في نفسه، ربما اعجبته المرأة واحسنت عشرته فاستمر معها، واستمر ايه معها. ما هي في عرف الشرع، ما هو في حاجة يسموها العلماء في عرف الشرع اركان النكاح موجودة، وليس هناك شرط يناقض المقصود من العقد، يبقى هذا في عرف الشرع نكاح صحيح وليس نكاحا باطلا. نعم. لا لا لا لا، ما هو بيقول ايه؟ اذ لا يسمى نكاح متعة في عرف الشرع، عرف الشرع من سمى المدة او اتفق مع المرأة او وليها على المدة، هو ده المتعة الشرعية او المتعة التي يحكم الشرع ببطلانها بس، لكن الاضمار في النفس ده لا يسمى متعة في الشرع، إلا إذا صرح بالأجل في صلب العقد أو أعلمها هي أو وليها بذلك، هذا الذي يسمى. هذا منصوص عليه في كتب أهل العلم غير هنا برضه يعني، لكن هذا ينفع المغتربين على أي حال يعني. وفي ناس كثيرة جدا تزوجت وأتت بالزوجة وأولادها معها، لأنه 4 سنين و5 سنين كفيلة بأولاد، سيأتي بأولاد، فهو طبعا غالبا لا يتركها ولا يترك أولاده، ها؟ بل يخيرها يا إما أن تأتي معه إلى بلده أو أن تبقى في بيت أبيه، هي حر، هو يأخذ أولاد ويترك لها الأولاد. لا، الأولاد لهم الحضانة، بعد مدة الحضانة يلحقون بأبيه بس. لكن أهم شيء عدم التصريح في صلب العقد، هو الذي يفسده، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أيوه. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، نص الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولذلك العلماء يصحح كلمة العقد شريعة المتعاقدين، هذا خطأ، الصواب العقد شريعة الله. ها، العقد ده تبع القوانين الوضعية، لكن القوانين الشرعية العقد شريعة الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. من الذي حلل وحرم في العقود؟ هو الله سبحانه وتعالى. لكن هنا شريعة المتعاقدين معناها أن المتعاقدين يقولان في العقد ما شاء، لكن لا، هنا عادي ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. لما بيشترط العاقد مع يعني العاقدان يشترطان مثلا في البيع، إن تأخرت عن السداد أضيف عليك غرامة تأخير، هل هذا في كتاب الله؟ طيب، وإلا لو قلنا العقد شريعة المتعاقدين يبقى يعملون في العقد ما شاء وكله صواب، لكن لا. لو اشترط ألا يتزوج عليه هي دي مسألة ثانية دي، يعني إذا كانت من قوم يعرفون بذلك لها ذلك، إذا كانت من قوم يعرفون بذلك يعني ويتأذون بهذا، يعني مذكور هذا في كتب أهل العلم برضه، يعني إن قالت له لا بشرط ألا تتزوج، إن قبل خلاص، لم يقبل خلاص. وحكم طبعا نكاح المتعة طبعا كان مباحا في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أبقى عليه الصلاة والسلام مدة ثم إيه حرمه الرسول، هو حرمه ما دي لا لا ده هذا كلام الشيعة لعداوات من سيدنا عمر الذي نقل الحرمة وسيدنا علي، إيه رأيك؟ ما دي الإمام علي هو اللي نقل الحرمة، وسأله ابن عباس عن هذا، هو الذي نقل الحرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الحمرة الإنسية والمتعة في خيبر، هو سيدنا علي نفسه، هذا في كتبهم، الإمام الطوسي من الشيعة نقل هذا الكلام، أنا نقلت النصه. والمتعارف عليه أن الشيعة عند الشيعة أن الذي حرمه هو سيدنا عمر، ولكن الصواب أن الإمام علي رضي الله عنه هو الذي قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، هذا نص كلامهم من كتب الشيعة، شوف ازاي، وكتب أهل السنة موجود في هذا الكلام برضه، وليس سيدنا عمر، لا، سيدنا عمر لم يحرم شيئا ولا يستطيع التحريم، التحريم والتحليل ملك الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف ازاي، يعني شوف، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل عن شيء ولم ينزل فيه الحكم كان ينتظر الوحي، كما في آيات المواريث وآية المجادلة في الظهار لما نزل الحكم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي لله، ها، فالسنة بيان للقرآن السنة بيان القرآن. أجازه صلى الله عليه وسلم يعني قبل خيبر، وفي خيبر لما كان حصل يعني مدة الصحابة شكوا إليه من شدة العزوبة، قالوا حتى إن المنية تقاطر من مذاكرهم، فقال تمتعوا. ثم حرمت بعد ذلك، يعني قيل أنها حرمت يوم خيبر، وقيل يوم الفتح، وقيل يوم أوطاس، يعني سرية أوطاس، يعني خلاف في وقت التحريم نفسه، لكن هي مجمع عليها. وفتوى ابن عباس فيها مردودة لأنها معارضة للسنة الصريحة، ومعارضة لما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنه. فتوى ابن عباس فيها بالحل، مرضها مردودة. أيوه مردودة طبعا، أيوه طبعا. ما هو قول الصحابي لما يعارض السنة أو يعارض، ممكن الحديث لم يبلغه، لأنه حتى سأل سيدنا علي فأخبره بالحرمة، أخبره بالحرمة. وسئل الإمام أبو عبد الله الإمام الحسين رضي الله عنه، سئل الإمام الحسين رضي الله عنه: كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا. وعلق الإمام الطوسي الشيعي على ذلك بقوله: إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم، بل أراد المتعة، بل أراد المتعة. ولهذا أورد النص في باب المتعة، نص الإمام الحسين ده رضي الله عنه. قال: كان المسلمون على عهد رسول الله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا. البينة اللي هي إيه؟ الولي والشهود والعقد والمهر واستمرارية الإيه؟ الزواج. استمرارية الزواج، يعني كل شيء يكون ظاهرا. ولا شك أن هذين النصين حجة قاطعة على نسخ حكم المتعة وإبطاله. هذا من كتب الشيعة الصادقين، هذا الكلام. وموجود في كتاب لله ثم للتاريخ، اللي هو كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، للدكتور حسين الموسوي، اللي هو تلميذ الخميني، تلميذ الخميني الأول. لله ثم للتاريخ، هذا الكلام من عنده. كتاب يجب على كل مسلم أن يقرأه، لأن هذا شيعي تاب ورجع إلى أهل السنة، ويعني فضح الشيعة. موجود على النت، يعني لو كتبت لله ثم للتاريخ للدكتور حسين الموسوي، كتاب يعني كتيب يعني كده هم، لكن يكتب بماء الذهب. رجع إلى السنة ما شاء الله. وقتلوه، وقال: أنا عارف أنه يقتلوني كما قتلوا من قبل من كتب مثل هذا الكلام. قتلوه طب طب، ده مؤكد. نعم. لا، عند الشيعة. يعني هم يعني يحلونه لأنفسهم ويحرمونه. لو واحد من أهل السنة قال له زوجني متعة ما يرضاش، يعني كاليهود: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومن إن تأمنه بدلاء لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائم، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا من أمير سبيل. فهم يحلون على أنفسهم ويحرمونه على غيرهم. لو أنت رحت وتزوجني متعة ما يرضاش، يقول لك: لا، حرام علي حلال علينا. ما هي الآية؟ بيقول لك: فما استمتعتم به منهن فأتهن أجورهن. ما يكملش الآية، يعني هو دايما يقطع الآية من سياقها ويستدل، زي أبو نواس لما قال: لم يقل ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال: ويل للمصلين. وزي اللي قال: يا الذين لا تقربوا الصلاة. فطبعا لله ثم للتاريخ. نعم للدكتور حسين الموسى.